الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح طبعا لسه ما قلتش طيب ما انا بس اقدم ما زلنا في تكمله شرح كتاب الحج من شرح متن ابي شجاع، وقدمنا في المحاضره السابقه عن مقدمه الحج وشرحنا شرائط وجوب الحج. اليوم ان شاء الله ندخل في الاركان. اتفضل. هو في حاجه، هو في الحديث في الحج عن الغير نعم، احنا اعتمدنا على ان لازم هيحك عن الغير او يعتمد لازم يتحج او يعتبر على نفسه الاول. نعم. واعتمدنا على حديث شبرمة. نعم. طيب، وحديث شبرمة انا عندي لما قريت لقيت مكتوب هو ضعيف. علم الوقف الاضطراب. لا، بس هو صحيح ان هو ليس بضعيف. نعم، من هو بعضهم ضعفه وهناك روايات اخرى ترتقي ان للاحتجاج به. وهو ذكر عندك من اللي ضعفه؟ لا بس قال بالوقف الاضطراب. ما هو مش الحديث هذا فقط، احنا استدلنا هذا استأنسنا به، لكن الحديث الاخر حديث المراه التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحج ادرك ابي شيخا كبيرا لا يثبت على راحله، افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارايت ان كان على ابيك دين، كنت قاضيته؟ قال نعم. قالوا فالله حق ان يقضى دينه. فهذا الاصل. عن الغير، ما هي تحج عنه. لازم احج انا الاول. انا دليل اللي هو احنا اعتمدنا على دليل شبرمه. نعم، تقصد الانابه في الحج ثم بالظبط اللي هو انا من حاجات الاول كده حج مثلا عن الحج او الحج او الاخ او ابني مثلا. ابننا مات او لسه على قيد الحياه بس ما عندوش الاستطاعه ما عندوش المركزه الجسديه مثلا. نعم، انت الاول نتكلم عن الانابه ثم تقصد الشرط اللي هو لابد ان يحج اولا عنه. طبعا حديث شبرمة هو يعني صحيح زمان في المساله، ولكن ايضا من النظر ان هذه عباده، فانت كيف ستاتي بهذه العباده وانت لم تاتي بها لنفسك اصلا؟ واحد مثلا مقتدر ماديا مثلا، هيطلع واحد مثلا فقير هو ما حجش قبل كده، ففرض الحج لم ياتي عليه من الاستطاعة. طيب، هو كيف تأتي بالنافلة قبل الفريضة؟ ما هو الاستطاعة عند هذا الرجل استطاعة موجودة، استطاعة بدنية مثلا، ويستطيع أن يحج ولكن ليس عنده مال مثلا. بالضبط، والتاني ما عندهش استطاعة بدنية بس عنده مال. فاحنا الكلام ده هو ممكن الإنابة هو يطلع واحد حتى عنده. نعم، بس هو كما انا فاهم مقصدك طبعا، هو انت لا اردت ان تهد الاستدلال بحديث شبرمة، ولكن هو لو ضعيف لكن هو حقا بعضهم نعم ضعف في شواهد قويه في نعم شواهد قويه. خلينا انت عندك بس هو هنا ما اتى به هنا حتى في الشرح. طب خليها عندك ذكرنا بيها عشان نتيجة برضو نشوف نراجع تخريجه في رواياته، وأيضا لعلنا نذكر دليل آخر في مسألة الإنابة تكون بالشرط أن يكون أدى العبادة قبلها. جيد. طيب، نبدأ في شرح أركان الحج. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وأركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. والمصنف هنا اقتصر على خمسة أركان فقط، كما سنبين لك بعض الأركان أو إن كان ركن خاصة الحلقة والتقصير وعده من الواجبات، والصحيح أنه هو من الأركان كما سنبين. وأيضا هناك بعض الأشياء كما ستبين، يعني هذا المتن تحديدا في مسألة الحج والعمرة، يعني كما قلنا المتن مش جعل ليس معتمد في المذهب، يعني ليس الكلام هذا هو المعتمد، لذلك عند الشرح سنجد أن القول المعتمد يخالف يخالف ما ذكر في المتن. ومن هذا ما جعل المصنف هنا أن الأركان خمسة فقط ولم يأتي بالحلقة والتقصير وجعلها في الواجبات، وأيضا أشياء أخرى كما سنبين عند شرح الواجبات والسنن. أولا قال أركان الحج خمسة، والركن كما قلنا في الأصول بأنه ما كان في ماهية الشيء، ولا يصح أو لا يمكن أن يسقط بأي حال من الأحوال، فالأركان لابد أن تأتي سواء عذرا عمدا أو ناسيا، لابد أن يأتي بها المرء بخلاف الواجبات. وقلنا أن المذهب خالف تأصيله في مسألة العبادات كما بين المرة السابقة، لأن جعل في الحج تحديدا أركان وواجبات وسنن أو هي، بخلاف ما كان يوصله سابقا في العبادات الذي كان ليس فيه الأركان وسنن وهيئات. فأول ركن من الأركان قال الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في الحج أو العمرة، الإحرام هو نية الدخول في الحج والعمرة، وأصله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالحج عبادة وكل عبادة لابد لها من نية حتى يدخل فيها المرء. والإحرام في الحج يكون على ثلاثة نوايا، يعني إما أن يكون إحرام معين أو إحرام مطلق أو إحرام مبهم. إحرام معين بأن يعين المحرم النية الإحرام إما للحج أو للعمرة، يعني عندما ينتوي الحج ينتوي النسك يعين هذا الإحرام كان للحج أو للعمرة، هذا يسمى إحرام معين. والإحرام حتى وفي هذا الإحرام وإن خالفت التلبية النية، بمعنى هو ينتوي الحج ولبى بعمرة، في فرق بين النية والتلبية في الحج، النية هو انتوى العمرة مثلا قال لبيك اللهم حج، أو انتوى الحج وقال لبيك اللهم عمرة، فقالوا يعتد بالنية ولا يعتد بالتلبية، يعني إن خالفت التلبية النية أخطأ أو زهل أو غير ذلك فيعتد بالنية ولا يعتد بالتلبية. النوع الأول قلنا الإحرام المعين، والنوع الثاني الإحرام المطلق، وهو أن يحرم ولا يعين، هذا الإحرام هو لحج أو لعمرة، وهذا طبعا لا يكون إلا في أشهر الحج، يعني في وقت الحج، أما لو كان في العمرة فقط فليس عنده إلا العمرة بخلاف. فإحنا نتكلم الآن عن كتاب الحج، فإن كان في أشهر الحج وأحرم ولم يعين وهذا يسمى إحرام مطلق. وهذا الذي روي عن طاووس، قلت روي أن طاووس بينه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بين طاووس وبين النبي في إرسال، إنه ليس بصحابي وتابعي، ولكن روي جاء من رواية طاووس بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما لبى بالحج لم يعين، عندما لبى بالحج لم يعين، ثم جاءه الرسول يعني أو آيات من الله عز وجل، وهو على في رواية من عائشة على الجبل الصفا، وفي رواية وادي العقيق أن قال له أن لبي بحج، فقالوا هذه الرواية تبين بأن النبي عندما لبى مطلقا، أو عندما نوى آسف ما لبى نوى مطلقا، نوى الإحرام مطلقا ولم يعين، لذلك قالوا يجوز أن يحرم مطلقا ثم يعين لاحقا. النوع الثالث هو الإحرام مبهما، أن يحرم على إحرام غيره، وقد ورد ذلك بسند صحيح عن إحرام علي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري، علي بن أبي طالب كان في اليمن وقت الحج، ثم أهل من اليمن فقال، فجاء عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قال بماذا أحرمت؟ قال أحرمت بما أحرمت به يا رسول الله، وكان معه الهدي ساق معه الهدي، قال إذن لا تحلل من عمرتك أو لا تحلل من نسكك، يعني يكمل كما أكمل النبي، النبي كان ساق معه الهدي. فسيدنا علي لم يكن يعلم بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل هنا أو أحرم إحراما مبهما. وأيضا قيل عن أبو موسى الأشعري أنه أحرم أيضا إحراما مبهما، أحرم بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يعلموا لماذا أحرم النبي، فقالوا هذا إحرام مبهم أيضا. فيعني فكيف الثمرة؟ يقول إذا جاء رجل وقال مثلا معه يعني من العلماء في الحج واختلط عليه الأمر، الآن يحرم بعمرة ولا يحرم بحج ولا، فقال أحرم كما يحرم الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني، أو أحرم كما يحرم أخي أو يحرم كذا، فهنا يصح الإحرام. ثم يعلم بماذا أحل هذا الذي أبهم عليه كما جاء مثلا، فقالوا هذا يصح أيضا. إذن الإحرام إما يكون معينا، وهذا الأفضل، الأفضل أفضل أن يكون الإحرام معينا، أن يعين الإحرام كما جاء أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالحج كما سنبين في أنواع النسك الثلاث، وهذا أفضل أنواع الإحرام أن يعين حتى يدخل العبادة ويعلم بماذا سيفعل، هل هي عمرة أم هي حج. هذه أنواع الإحرام؟ لا، هذه معين مطلق منها. نعم، هذه هيئة. ماذا نسميها؟ نعم، هذه هيئة يعني أنواع الإحرام، أو أنواع الإحرام لا شيء غير المسألة أن نقول يحرم بالحج مفردا أو قارنا أو متمتعا، هذا سيأتي. يعني نقول هذا يعني الإحرام يجوز معينا أو مطلقا أو مبهما. أنواع النية، هو الإحرام هو النية، ولا أقول أنواع النسك الحج عموما، في فرق. نقول الحج يحج مفردا أو يحج قارنا أو يحج أو يحج أنا آسف يحج مفردا أو يحج قارنا أو يحج متمتعا، هذا أنواع الحج النسك نفسه. أما الإحرام نتكلم عنه الآن، هذا أنواع الإحرام مطلقا أو مبهما أو معينا. نعم، ما قلنا نية الإحرام أصل فيه نية، اللي قلنا هو الأصل في الدخول النية. نعم، وكل عبادة لها إحرام، مثل الصلاة الإحرام تكبير، والصوم أيضا له، فكل عبادة لها إحرام، فكان للحج إحراما. أو ممكن تقول هذا أنواع النية في الإحرام، هذه أنواع النية في الإحرام، نعم أنواع النية في الإحرام. ثم نتكلم عن أنواع الإحرام، ما هو الإحرام؟ أنواع الإحرام اتفق أهل العلم أو أجمع أهل العلم أن أنواع الإحرام ثلاث، إما أن يحرم مفردا أو يحرم متمتعا أو يحرم قارنا، والخلاف الذي جاء بين أهل العلم في التفضيل، أينهما يفضل، هل يفضل الإفراد أم يفضل القران أم يفضل الحج التمتع. فنبين أولا ما معنى كل نوع. الإفراد أن ينتوي الحج، أن ينتوي الحج فيفرد بالحج، والمذهب عندنا لأن المذهب في الشافعية يقدمون الإفراد، ولكن بشرط، وهذه يعني كثير من الناس ما تنتبه ليها في الشرح، لأن الإفراد الذين يعني النسك أنواع ثلاثة، المذهب الشافعي يقدمون الإفراد، يقولون أفضل أنواع الإفراد، ولكن بشرط بأنه يأتي بعمرة في نفس سنة الحج، يعني يلبي بحج وبعد أن ينتهي الحج يأتي بعمرة، إما أن يأتي بعدها يعني في نفس السفرة، أو أنه يأتي بسفرة أخرى، المهم أنه لا تنقضي هذه السنة إلى أن يأتي الحج القادم إلا وأن يكون أتى بعمرة بعد أو قبل؟ لا بعد، لأن قلت الآن هو يقدم، لأنه لو كان قبل يدخل في التمتع، فهو الآن الإفراد أن يلبي بالحج ثم يأتي، ثم يأتي بعمرة بعد الحج، المهم لا تنقضي سنة الحج هذه إلا بعمرة، وإلا يكره عندهم ذلك، وهذا هو القيد الذي جعلهم يقدمون الإفراد. يعني لذلك عشان تنتبهوا، ولم يقدمون الإفراد فقط كما يظن الناس بأنه يأتي بحج وانتهى، لا، هم يرون أن الحج ثم يأتي بعدها بعمرة، هذه مسألة مهمة، لأن المذهب يقدمون الإفراد في نفس السنة. نعم، يحج في نفس سنة، وفي نفس سنة ممكن قبل ما يأتي الحج القادم يكون أتى بعمرة، سواء كان في هذا الحج أو سواء كان في سفرة أخرى. نعم، ويرجع تاني. هم من يأتي بحج العمرة في هذه العام، فهذا هو القيد الذي جعلهم يفردوا يقدمون الإفراد، وكما أو مش لجعلهم يعني هذا القيد قيدوه مع الإفراد عند تقديم الإفراد، ولكن المهم من الإفراد أن يلبي أولا بحج. ودليلهم في ذلك أو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عندما قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج قالت منا الملبي منا الملبي بحج ومنا الملبي بعمرة ومنا الملبي بعمرة ومنا الملبي بعمرة وحج ومنا الملبي بحج وقد لبى النبي صلى الله عليه وسلم بحج. هذا كان رأي عائشة رضي الله عنها، أن أنت ستجد في الثلاث أنواع الصحابة كلهم لهم آراء فيها، فإنهم الخلاف كله في فعل النبي في الحج، هل فعله هذا كان تمتعا ولا كان قرانا ولا كان إفرادا. فهذا حديث عائشة يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد بالحج. وفي رواية أخرى بأن هي بيّنت بأنه لبى مطلقا ثم جاءه الرسول أو جاءه من الله عز وجل بأن يجعلها حجة. في روايات أخرى اللي كنت تكلمنا عنها الآن في مسألة الإحرام مطلقا، هذا كان قول عائشة وكان قول أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا وقول جابر اللي بكون واهم في هذه، أنهم يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفرد بالحج، قد حج مفردا. النسب الثاني وأن يحج قارنا، وسورة الحج أن يحج قارنا أن يلبي بحج وعمرة، أن يلبي بحج وعمرة فيدخل العمرة إلى في الحج، يعني يأتي بمناسك العمرة ثم لا يتحلل ويظل على إحرامه إلى أن يأتي وقت الحج، سواء ساق الهدي أم لم يسق الهدي. فإن ساق الهدي فلا يحل له أن يتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الحج. وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما قال لهم من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة ويتحلل حتى يأتي اليوم الثامن. فأمر أصحابه الذين اعتمروا معه ولم يسقوا الهدي أن يتحللوا ويجعلوها عمرة فقط، ثم يفعلوا كما يفعل المحل غير المحرم إلى أن يأتي وقت الحج فيلبون بالحج. وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وهو لم يتحلل، إنه سئل قال لقد لبدت رأسي وسقت الهدي، ولولا أن لبدت رأسي وسقت الهدي كما سنبين في هذا الحديث قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت ولا أحللت بعد العمرة. فيبين بأن لو كان العامل لو كان يعود به الأمر ما كان سق الهدي وكان يتحلل كما أمر أصحابه ويجعله متمتعا إلى الحج. فإذا هنا يبين بأن نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا، والقران أن تدخل العمرة في الحج، النسكان يدخلون ويلبي بعمرة وحج. وهذا ورد عن من حديث جابر رضي الله عنه، من حديث جابر، وهذا الذي مال إليه إمام أحمد قال لا لا لا جدال أو قال لا لا لا لا جدال أو ما أذكر هذه الكلمة، أنه قال بأن النبي قد حج قارنا، يعني أثبتوا أن الحج أن النبي حج قارنا، لكن قدموا الحنابلة الحج تمتعا، والذين جعلهم قالوا أن نقدم تمتعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت إلى آخر الحديث، أنه بين أنه كان سيريد تمتعا، وقد أمر الأصحاب أن يفسخوا أو يتحللوا من العمرة إلى الحج. وهذا الذي يسمى الحج التمتع، التمتع أن تلبي بعمرة ثم بعد أن تنتهي من العمرة تتحلل من العمرة ثم تكون متحللة إلى أن يأتي يوم التروية ويوم الثامن ثم تهل بالحج، فتكون أتيت بعمرة ثم تأتي بالحج. هذا الذي يسمى حج التمتع. وبعض أهل العلم قالوا أن النبي حج متمتعا، والذين قالوا يقولون ذلك هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عندما جاءه رجل قال أرأيت أن حجيت متمتعا؟ قال نعم. قال إن أبوك كان أن أبا بكر إن أبا بكر وعمر وأبوك وأباك كان ينهون عن التمتع. قال أرأيت إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهى عنه أبي أكنت متبعا النبي صلى الله عليه وسلم متبع أبي؟ قال متبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. فركن أهل العلم لهذه الرواية الصحيحة بأن ابن عمر كان يرى بأن النبي حج متمتعا، لذلك اختلف. قلت لكم كل المنشأ الخلاف كله هما كيف حج النبي. فترى أن عائشة رأت أنه حج مفردا وجاء المحج قارنا كما بينا، وابن عمر كان يرى، وابن عباس وابن الزبير، ابن عمر وابن عباس وابن الزبير يرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا، وهذا الكلام الذي ورد عن ابن عمر. هذه أنواع النسك الثلاثة بهذه الصورة تتكلمنا عنها. الخلاف أين ما هو ما يقدم؟ المذهب كما قلنا قدم الإفراد بهذه الأدلة، وقالوا كما قلنا أنه يأتي بعمرة بعد ذلك. والمسألة يعني فيها خلاف، يعني مالك أيضا تقريبا قدم الإفراد، الحنابلة قدموا التمتع، وهذه المعتمد عند أحمد قدموا بأن التمتع، ولكن يعني الحق بأن الثابت بأن النبي قد حج قرانا، النبي قد حج قرانا. طب ما الذي جعل عمر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر يعني يقدمون الإفراد ويقولون بأن الإفراد أفضل؟ ورواية عائشة، ورواية عائشة أيضا، وبل أن عمر كان ينهى عن التمتع، حتى أن عثمان كان ينهى، وقد وجد علي رضي الله عنه سمع بأن عثمان في وقت الحج ينهى عن التمتع، فقال والله لا دعنا أمرا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيك الله بحج وعمرة، وأعلنها، حتى كانت مخالفة لأن سيدنا علي خالف سيدنا عثمان في الحج في أكثر من موضع، منه القصر في ميناء وغير ذلك، لأنه كان يرى هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فوائد طبعا كثيرة من ناحية العقيدة ومن ناحية الأشياء، لكن ليس هذا موعده، يعني من اتباع ولي الأمر في أشياء وأشياء، نحن نعلم معنى الفقه الآن. ولكن المهم بأن كان عمر ورد أنه كان ينهى عن التمتع، فقيل بأن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن التمتع لوجهين أو بعضهم، يعني حتى ما تذكر النووي من الذي يعني حاول أن يبين صورة السبب في أن عمر رضي الله عنه، قالوا أولا لأن عمر كان يرى بأن التمتع كان خاصا للصحابة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون بعدم جواز العمرة في أشهر الحج، هذا قبل أن يعني يأتي النبي ويحج، كانوا يرون بعدم جواز العمرة في أشهر الحج، وأن الحج فقط أشهر الحج كان فيه العمرة فقط. فجاء النبي أراد أن يبين لهم بجواز العمرة في أشهر الحج، فأمرهم بمن لم يسق الهدي بأن يحلوا الإحرام، يحلوا بعد العمرة ثم يلبوا بالحج. فعمر كان يرى بأن هذا خاص للصحابة، هذا الذي حدث خاص للصحابة فقط، لذلك كان قالوا لذلك كان ينهى عن التمتع، أنه كان ينهى. وقيل والصحيح أنه ليس بخاص، ولكنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة بأنه لا شيء في أن يتمتع يعتمر المرء في أشهر الحج. ووجه آخر قالوا لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يريد بأن يفرد بالحج حتى يحلق الحاج رأسه كله في نسك الحج، يعني يقدم هذه شعيرة دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، فكأنه أراد أن يكون حلق الشعر بداية للحج ولا يكون للعمرة ثم يحلق مرة أخرى للحج. هذا توجيه آخر لأهل العلم وجهوه لسبب نهي عمر. وبعضهم قال أيضا بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان ينهى عن الحج حتى لا يكون البيت مهجورا، بمعنى كانوا لأنه كان يخشى بأن إذا جاء الناس يعني بعمرة وبحج في زمن الحج ألا يعودون مرة أخرى للعمرة، فيكون الحرم مهجور، لأنه خلاص أتى بعمرة وبحج فيعني لا يهم أن يأتي بعمرة، فأراد أن يجعل المسألة على نهى عن التمتع فقط حتى يعني يعتمر الناس. هذا يعني صرف الكلام أو الكلام عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة التمتع. وقلنا بأن المذهب يرى بأن الإفراد هو أفضل، لو جمعت كلام المذهب مع التمتع تجد أن المذهب أيضا يريد بأن يقدم الحج ثم ويجعل النية خالصة للحج. أيضا بعضهم قال بأن الإفراد فيه لأن أنك تفرد خالصا للحج، يعني أنت أتيت في سفرة خاصة للحج وتجعل سفرة أخرى وقت الآخر للعمرة، بحيث يكون كل هذا كان للحج وكل هذا التعب والجهد والإنفاق يكون خالصا للحج. والمسألة كلها يعني دائرة ما بين الإفراد والتمتع. طبعا يعني غالب أهل العلم المعاصرين أراهم يقدمون التمتع على الإفراد إلا قليل، يعني بعض حتى الفضلاء من المعاصرين يرون يقدمون الإفراد، والمسألة يعني كما بينا يرى إيش؟ يرى الإفراد؟ هو طبعا الكلام فيه قوي يعني عموما يعني انه قول ابو بكر وعمر وعثمان وقول عائشه تمتع بس قول عفوا تمتع ابن عمر صحيح ابن عمر يرى بالتمتع نعم ابن عمر وعبد عباس وابن الزبير كان يرون بالتمتع وعائشه وابو بكر وعمر وعثمان يرون بالافراد هو كأفضلية لا لكن هو الخلاف كله هل حج النبي متمتعا أم قارنا أم مفردا من الفعل لكن لم يقدمون أحد القران يعني تجد الخلاف فهل الإفراد أم التمتع لأن حديث عليه السلام لما أمر الصحابة بحلون العمرة وقال لو استدبرت من أمري كلام قوي كلام الذي قدم الإفراد على التمتع هو تأويل أو تفسير لفعل النبي اختلف فيه الصحابة إن هم بعضهم رأى أن النبي لبى بحج فإفرادا وبعضهم قال بأن النبي تمتع ولكن هو فعله يظهر يعني يظهر والله أعلم أنه كان قرانا أنه أدخل العمرة في الحج وكان معه الهدي فلم يتحلل إيش بتحلل لا أنا في حاجة هو ليه الخلاف ده مثلا معبود الآية صريحة الآية طبعا تقول بالتمتع دليل من الآية فمن تمتع أنا آسف جزاك الله خير ذكرتني لأن الآية دليل للتمتع ولكن لا الخلاف كله من الأفضل ما هو الأفضل لأن الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم يتحلل فهو الآن لم يتمتع بالعمرة إلى الحج قال إلا إذا كان يقصد التمتع بأنه أتى بعمرة وحج في السفرة ولكن هم يقصدون بالتمتع أنك تتحلل بعد العمرة حتى تتمتع بما يفعله غير الحاج ثم تحل بالحج فالآية طبعا دليل على التمتع على النسك إثبات النسك لكن ما أحد هم أجمعوا على النسك الثلاث يعني ما أحد تكلم أن فيه إفراد ولا ما فيش ولا تمتع ولا إقرار الخلاف كله أنه الأفضل وكله ناشئ عن توجيههم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الثلاثة نسك ثابتين ما هو بينت لك مبدئيا بعضهم قال بأن النبي لبى بحج وقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بحج في رواية أو جابر رضي الله عنه الذي يعني فقال هو سمع أنه كان يلبى بالحج فظن أنه لبى بالحج إفرادا وعائشة رضي الله عنه قالت فمنا من لبى بالحج ومنا من لبى بالعمرة ومنا من لبى بالعمرة والحج ولبى النبي بالحج فهي كأنه سمعته يلبي بالحج وابن عمر يرى أنه تمتعنا وتمتع النبي صلى الله عليه وسلم معنا ولا شك أن الصحابة تمتعوا لأن النبي أمرهم بأن بعد العمرة يتحللوا فهم تحللوا وجاء لو استدبرت من أمري فهذا الحديث يبين النبي ما تمتع هذا يبين بأن النبي ما تمتع أو قد يكون يحمل كلامه أنه تمتع بدون أن يتحلل ولكن هذا ليس التمتع إذا كان التمتع يقصدون يجمع بين عمرة وحجة في سفرة واحدة فهذا هو القران لذلك هو الأقرب في قول أحمد أنه فعلا حقا النبي قارن هذا الأقرب من السنة في السنة ولكن الكلام الصحابة اختلفوا نفسهم في هذا المسألة واسع طبعا ليس على الأفضل فقط على الأفضل فقط طيب في رجل والله أنا شخصيا يعني السنوات الماضية كلها إلى العام الماضي أو إلى آخر حجة كنت أرى التمتع أفضل لهذا الحديث لو سببت أمري ولكن الإفراد يعني كلام فيه قوة هو ممكن نجعلها حسب الوقت بقى. بعض الإخوة اللي بيدخلون متأخرين يعني يوم التروية نفسه قد يشق عليه فيفرد والذي معه وقت فالتمتع قد يكون في حقه أفضل إنه يعني يأتي مبكرا في أول ذي الحجة فمعه وقت فيعتمر ثم يتحلل ثم يهل حسب ظروف الناس نعم حسب حال دخوله بالضبط طبعا كما سمعنا الإفراد ليس عليه هدي تذكرت الآن كما ذكر في صاحب بداية المجتهد قال بأن بعض الذين قدموا الإفراد قال بأن هم قالوا بأن الإفراد هو الأصل وأن التمتع والقران هو الرخصة، لذلك جبر بدم، لأنك تجد بأن الإفراد ليس عليه دم، الذي يفرد بالحج ليس عليه هدي، والقارن والمتمتع عليه هدي. فقالوا لأن الأصل الإفراد وأن القران والتمتع هو رخصة لأنه جبر بدم أو وجب عليه دم الذي يأتي بالقارنا أو متمتعا، فقالوا الأصل هو الأفضل. هذا الذين يعني أرادوا أن يقدمون الإفراد. والمسألة فيها ساعة كما قلت، يعني ترجع للحال، يعني إذا جاءت مبكرا فتمتع كما تمتع الصحابة رضي الله عليهم، أو جئت متأخرا ويشق عليك الأمر فمعك فيه ساعة. هذه المسألة. تفضل. السؤال برضو في موضوع الحج ده، لو أنا مثلا قدر على الحج وحج مرة، الأفضل أن الحج تاني وتالت ورابع هو أن أتصدق، من حد مثلا مش قادر أخليه مثلا يحج وكده، السؤال غلط لا لا إثارة في الطاعة، إن معك مال تحج حج، إن معك مال للحج حج. الأفضل أنه أن أنا أتصدق بحد حج تاني ولا لأن أنا أحج؟ لا تحج أنت، هي مسألة اختلف فيها عموما أهل العلم، لكن قلت لك لا إثارة في الطاعة فيها، لأنك أنت إذا معك مال، لو معك مال زائد أنك تحج وتحجج غيرك فحيا نالا، يعني أو هذا أفضل. عشان نقول مثلا قياس لحديث من جهز الغزية في غزوة. طيب هذا إذا لم يستطع أن هو أراد أن يجاهد يجهز، لكن إن استطاع فهو أولى بالعبادة من غيره. جزاك الله خير. الله أعلم. بس أنا لا، هو في خلاف أسلوبين من أهل العلم يقدمون هذا، بس هو الأولى له أن هو يعني كما قالوا القاعدة عندهم لا إثارة في الطاعات يعني أو في العبادات، لك لا تؤثر غيرك فيها. طيب في نقطة، لأنه من أحرم بالعمرة وأراد أن يقلبها إلى حج أو يغيرها إلى حج، يعني أحرم بالعمرة ثم أراد أن يدخلها حجا، هل يصح ذلك أم لا؟ وأصل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم الدين، ولكن المذهب قيد بقيد، قال إذا لم يدخل في نسك العمرة فله أن يقلبها، يعني لبى بالعمرة وكانت امرأة أو رجل امرأة وظنت بأنها ستحيض ولن تطهر قبل اليوم الثامن، فكما حدث مع سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها حاضت بعد أن لبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلي العمرة في الحج، فهي ما فعلت مناسك العمرة وغير أنك لا تطوفي بالبيت. فإن كان قال المذهب إن أحرم بالعمرة وأراد أن يدخلها حجا أو يقرنها بالحج، فإن لم يبدأ في مناسك العمرة فله ذلك، له أن يجعل أن ينقل النية من العمرة إلى الحج. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني لبى بالعمرة في زمن الحج، طبعا لبى بعمرة ثم أراد أن يقلبه حج بإفراد، يعني أصحابك قران الإفراد مثلا، نعم، أو يقرن معه الحج، يقرن معه الحج، يعني لبى عمرة ثم أراد أن يقرنه بالحج، يقرنه بالحج يعني سيدخل العمرة في الحج، أو الحالة الثانية يجعله إفراد، يعني سيغيره للحج. خلينا الأول في الحالة دي، هي اللي معنا الآن، أن يقرنه بالحج، يعني يقرنه، يعني يأتي بالعمرة ويكمل بها إلى الحج ما يتحلل. مش أزمين ومن أهمين، إحنا قلنا ما هو نوى بالعمرة، نوى بالعمرة بس أمينه بالحج. طيب ما هو لذلك، ما هي دي مسألتنا، إن هو نوى بالعمرة، فنقول هل له إن أراد أن يقرن بالحج أن يقرن أم لا؟ قلنا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها هو الذي معنا، وحديث صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم الدين، قالوا له أن يدخل العمرة في الحج لكن بقيد ألا يكون بدأ في مناسك العمرة، قالوا لأنه إذا بدأ في المناسك فبدايته في الطواف وبداية التحلل، يعني إذا لبى بالعمرة وبدأ في الطواف فهو بدأ في التحلل من العمرة، فهنا لا يستطيع أن يقرن، خلاص هو دخل في أسباب التحلل بيتحلم من العمر. وقالوا لماذا هذا؟ قالوا هذا جاء من حديث عائشة لما حاضت قبل أن تأتي بمناسك العمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخلي العمرة في الحج. فقالوا إذن القيد الذي معنا يجوز إدخال العمرة في الحج بشرط أن لا يكون الحاج قد بدأ في مناسك العمرة. والسبب بأنه دخوله في العمرة كأنه دخل في أسباب التحلل، يعني هو لم يتحلل من العمرة، فلا يصح أن يرجع مرة أخرى بعد أن تحلل إلى الحج، ينتوي نية الحج. واضحة ولا مش واضحة؟ ايش؟ ايش دلوقتي كانت هتبدا في العمره صح؟ نعم. ما بداتش. نعم. طب هي دلوقتي لا بتعتمد، يبقى هي نقلتها افراد. كده معايا ولا انا فاهم غلط؟ هو كده تدخل العمره في الحج ازاي؟ اذا كان هي دلوقتي جالها العذر بتاعها فمش هتلحق، ولا هي لحقت؟ لا هي مش افراد خلاص، هي اقرنت العمره بالحج. وهي ما اعتمرتش اصلا. طيب بس هي لبت، لا لا اهلت بالعمره. ما هي اهلت بالعمره لكنها لم تأدي اي منسك من مناسك العمره زي ما حضرتك قلت. طيب جيد. يبقى هي مش معتمرة دلوقتي، مش معتمرة زي ده، هي كده هي لابسة لبس الإحرام بس. لا هي دخلت في الإحرام، كيف ما دخلت؟ لا يعني هي لبس أهلت بعمرة، دخلت في النسك. خلاص هي الآن في نسك بس حاضت. فمنعت عن أن هي تأتي بالطواف، فالنبي قال لها إيش؟ أدخلي العمرة في الحج، فقرنت العمرة بالحج. لكنها أدت جميع المناسك الأخرى اللي هو صفا والمروة وكده. لا. ما عملت شيء. أدخلت العمرة في الحج. في الطواف اللي في قرنت العمره بالحج. اتحسبت ازاي عمره؟ لما بتحسب قلنا قرنت هنا ليس المقصود بيه ان هي اعتمرت، قرنت هنا ان هي ادخلت العمره في الحج، يعني جعلت العمره الحج. افراد انا بكلم حضرتك نوع افراد. ايوه مش قران، انا بكلم حضرتك بتتكلم بصبح على قران. اصل الافراد ان تهل بالاول بالحج، عشان كده لما وافقتك على الافراد انت، انا مش عايز اقول افراد، انا بس متنازل معك في الكلام للتوضيح. الافراد ان تهل بحج اولا، وهي ما اهلت بحج، اهلت بعمره لكن قرنت العمره بالحج. وده برضه ليس قرنت، لكن هي لم تاتي بعمره. نعم، لانها قالت في الاخر يرجع الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وعمره وارجع بحج، فقال اذهبي مع عبد الرحمن ابي بكر رضي الله عنه وعنهما الى التنعيم، فهي حرمت بعمره بعد الحج. وهذا يبين ان هي حسب لها الحج فقط، لكن هي بينت ان هي بينت ان هي النبي صلى الله عليه وسلم اقرني، فقلنا هذا قران من باب ان هي ادخلت العمره في الحج. يعني ايه ادخلت؟ ما هي كانت مهله بالعمره، هي لم تاتي بالعمره بس ادخلتها في الحج. انتوا متصورين ولا لا؟ طيب بخلاف لو دخلت في النسك لا يحل لها، لابد ان دخولها في النسك العمره كانه سبب للتحلل. انتهى. أهلت بعمرة. بعمرة فقط مش بعمرة وحج. لا أهلت بعمرة. فقال لا أدخلي العمرة في الحج. يعني نويت بعمرة فقط. نعم أهلت بعمرة فقط. ولذلك النبي قال لا إيش؟ أدخلي العمرة في الحج. دخلت العمرة في الحج إلى يوم الدين. فقلنا هذا يصح لمن كان في حالتها أو لمن مثلها لم يدخل لم يحج بس أراد أن يدخل العمرة في الحج. وقبل ان يدخل في النسك. هو الرجل هو هذا الميقات عندنا. طب معلش هو سؤال برضه ثاني، مش هو طبعا حلناها غيرها ليه؟ ده ليه ما قلناش ده عذر؟ نعم يعني ايه ما قلناش ده في حاله الاعذار زي العذر اللي اصابها هيتحول فعلا لعمره حج؟ يعني احنا ليه خليناها على كل واحد عاوز يحصل له اي عذر يلا؟ طيب احنا ما قلناش لا احنا قلنا لذلك من اراد ان يدخل العمره في الحج له ذلك بشرط الا يدخل في النسك سواء حاض او غير محيط. انا بس شرط ان هو يكون عنده عذر. لا احنا قلنا عنده عذر. لا انا بس حضرتك ليه رغم السيده عائشه عشان لان النبي قال لا دخلت العمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث بخلاف عائشه وقعه ودخلت العمره الى الحج الى يوم الدين. طيب اذا قلنا اذا لم يتلبس المرء الذي انتوى بالعمره بمناسك العمرة فله أن يدخل العمرة في الحج كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم الدين. ولفعل عائشة رضي الله عنها وارضاها عندما حاضت فقال النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فبين لها بأن الطواف الذي سيكون بعد أن تطهر لو إما طواف الحج والسعي سيكفيها للعمرة والحج، هذا ما دام قد أدخلت العمرة والحج العمرة في الحج بنية القران. وقالوا السبب ايضا من عدم قبل النسك لان الاصل خلاف ذلك، الاصل الا يدخل احد عباده في عباده، الاصل ان كل عباده مستقله، فالاصل الا يدخل، فهذا خلاف الاصل. ما حدث هذا هو خلاف الاصل، فاذا كان استثناء فلا يقاس عليه. فالاستثناء حدث فين؟ في عائشه رضي الله عنها وارضاها، انها لم تكن قد بدات في المناسك، فقالوا اذا نقول بالادخال ولكن بشرط الذي حدث بحاله عائشه. ما هي حاله عائشه رضي الله عنها وارضاها؟ بانها لم تكن قد بدات المناسك، لان هذا يخالف الاصل. الاصل ان العباده لا تدخل في العباده، يعني لا يوجب الا تدخل العباده في عباده. فلكن لما جاء هذا الامر مستثنى وقفنا عند الاستثناء، لان الاستثناء المستثنى لا يقاس عليه. انت معي في هذا؟ عيد عيد، انت فاهم هذا الكلام؟ انا فاهم اخي، ولكن سيبه في الاخر، اتركه في الاخر. طيب بالنسبه للسؤال الاخير. طيب ماشي. طيب هذا الكلام في الركن الاول، وهو ركن الاحرام والنيه ومناسك الحج. ثم قال المصنف الركن الثاني، وهو الوقوف بعرفه. لان هم يرون بان اهل مكه ليس لهم التمتع. انا بسؤال، ده منصوب اهل مكه بس ولا المملكه كلها؟ لا لا، اهل مكه. مكه بس. نعم مكه، المكه اللي هم ميقاتهم مكه. يرون بانهم، وهذا نعم كثير من اهل العلم قالوا ذلك. ده في المتن ولا تقصد عندك؟ هم يرى بان اهل مكه ليس لهم الا الافراد، يهلون في الحج في وقت الحج، ليس لهم التمتع، لان التمتع يرونه للمسافر، يعني الذي جاء من سفر، جاء سفر مسافرا الى للحرم، جاء من سفر للحرم، فله ان يتمتع بعمره وحج. اما من كان من اهل البيت، من اهل مكه واهل البيت، فليس له هذا التمتع. والذي جعلهم قالوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسافرا فتمتع، وتمتع معه اصحابه. فعلا شوف، في قاعده احنا لازم ناخدوها معاكم في الحج، احنا قلناها المره السابقه بس اذكركم بيها، الحج تحديدا، ان هذه قاعده قعدها يعني قال بها ابن كثير ايضا واهل العلم، بان كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاصل فيها في الحج انها واجبه، الا ان تاتي القرائن تخرج من الوجوب للاستحباب او السنيه. والذي جعلهم قالوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم الحج، او الله عز وجل فرض الحج مجملا، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المجمل مفصلا وقال بالقول قبل الفعل: خذوا عني مناسككم، خذوا عني امر، امرهم، امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وامرنا بان ناخذ عنهم المناسك. فكان هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فكان افعال النبي في الحج بيان للواجب الذي قال في الحديث، وبيان الواجب واجب اصوليا، بيان الواجب واجب. لذلك يرون العلماء بان كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج الاصل فيها الوجوب، الا ان ياتي صارف، صارف يصرف او قرينه تقول ان هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. يعني مثلا حلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، حلق شعره، ولكن بين بان قال يعني ما معناه مع حديث انشاء حلق او يعني الحلق او التقصير، ده هذه روايه اخرى، بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين ثلاثا، ثم دعا بالمغفره بالرحمه للمقصرين، والمغفره للعكس، بالرحمه للمحلقين وبالمغفره للمقصرين. فبين بانه قد حلقة بأن هذا فيه جواز، ونقول هذا مثال بس فقط. فلذلك ستجد معنا أن كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج إذا لم نأتي صارف أو قرينة نلحقه بالوجوب. خلاص انتهينا، عندك شيء ثاني في الإحرام؟ إيه اللي خاص أهل مكة أنهم عندهم شيء الإحرام؟ نظروا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا التمتع، يعني إيش؟ أنت تتمتع في بالعمرة في وقت الحج، فأنت من أهل مكة أصالة، فوقت الحج ليس فيه فضيلة عندك، أنت ما جيتش على الحرم، أنت جالس في من أهل مكة، فلك أن تعتمر في أي وقت. لكن اللي جاء من سفر، شد الرحال وجاء من سفر، فجاء كانت له أن يتمتع بعمرة وحج في السفرة هذه، لأن الأصل أن كل سفرة لها عمرة، ليس كل ما يفعل الآن يطلع التنعيم ويأتي. فقالوا إذن أهل مكة هو في مكة فليس له هذا التمتع. أما النبي صلى الله عليه وسلم تمتع لأصحابه أنهم جاءوا من سفر، فنظروا أنهم كلما جاءوا من سفر كان له هذا التمتع، أما الذي يمكث من أهل مكة فليس له هذا التمتع. واضح؟ طيب طيب ما تريد في الآخر؟ أنا معك عموما. الوقوف بعرفة وهو الركن الثاني من أركان الحج، وهذا من أجل وأعظم الأركان في الحج، والوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وعندما وقف بعرفة قال خذوا عني مناسككم. ومعنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة أي معظم الحج عرفة، أي معظم أركانه، يعني كما نقول بأن معظم الركعة الركوع أو الركوع معظم الركعة، فكأن يعني أن الركوع هو جل الركعة. كذلك الوقوف بعرفة هو من أجل وأهم أركان الحج. وحد عرفة هو بين الجبلين المشرفين على بطن عرفة إلى الجبال المحيطة به يمينا وشمالا. حد هنا تعرفه؟ لا، الحدود المكانية لعرفة، الجبال التي حول حده، حد الوادي عرفة. وأما وادي عرنة أو بطن وادي عرنة فهذا ليس من عرفة، وهو الذي فيه نصف مسجد المسجد الذي موجود هناك في وادي عرنة، لأن كثير من الناس حتى يخلط عليهم المسجد النصف الذي قريب من المنبر هذا ليس من عرفة، هذا في وادي عرنة، والنصف الأول من المسجد هذا هو اللي في عرفة. لذلك كثير من الناس يعني يخطئون، يعني عندما يذهبون المسجد بعد من ينتهي الخطيب من الخطبة والصلاة يفترض أنهم يخرجوا من النصف الأول هذا اللي هو في وادي عرنة، الوادي عرنة ليس من عرفة، ويرجعون إلى الخلف إن أراد يظل في المسجد، يعني أو أن يخرج من المسجد ويدخل عرفة، لكن النصف الأول من المسجد هو من عرفة، النصف الثاني الذي ناحية المنبر ليس من عرفة بل هو من وادي عرنة، لذلك وادي عرنة ليس من حدود عرفة. نعم، هم لو بالضبط، هو جزاهم الله خير، هناك في الوان يعني يبينون، ولكن كثير من الناس لا ينتبهون، لكن المهم ان وادي عرنة ليس من حدود عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روي من حديث ابن عباس قال عرفة كلها موقف، عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، يعني بين الناس بان بطن عرنة ليس موقف. لذلك المسألة ليست ان يقف على الجبل فقط الذي وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني ليس فيه شيء، بل يقف في أي مكان، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف كلها موقف. والذي كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أنه أولا صلى الفجر في منى وانتظر حتى طلوع الشمس، ثم خرج من منى إلى عرفة، فعندما وصل إلى وادي عرنة ظل في وادي عرنة إلى أن زالت الشمس، يعني قرب الظهر، فصلى وخطب، وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا وقصرا، وخطب في الناس، ثم بعد أن انتهى من الخطبة ومن الصلاة دخل إلى الموقف فوقف في عرفة إلى أن غربت الشمس. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. لذلك بداية الوقوف عرفة يكون بعد الصلاة، بعد زوال الشمس، بعد الصلاة والخطبة، وهذا في المذهب أيضا. قالوا لأن إذا كان الوقوف بعرفة، وهو لا شك في فضله، إن الوقوف بعرفة فضل، فإذا كان هذا الوقت الذي قبل الزوال هو من الصباح، يعني من الشروق أو من بعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس، كان هذا الوقت للوقوف، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قدمه، قد ذهب ووقف فيه، لأن هذا وقت عبادة وطاعة، ويقدم الأفضل على الأقل. ولكن لما ترك هذا الوقت وكان في وادي عرنة وليس من عرفة إلى أن خطب وصلى بالناس ثم دخل عرفة وقف بها، فدل ذلك على أن الوقوف يكون بعد زوال الشمس. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمذهب بأن الوقوف عرفة يكون إلى طلوع فجر يوم النحر، إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني ليس كما يظن بعض الناس بأن ينتهي الوقوف بعرفة إلى المغرب، لا، يعني هو للذي لم يقف بعرفة، لا أقصد أن الذي وقف، يعني الذي ذهب وقف من النهار فمعه إلى غروب الشمس، وفي ولا يخرج قبل الغروب. وفي المذهب أن لما يخرج قبل الغروب عليه دم، ووجه ليس عليه دم، وهذا يعني إذا قلنا على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فالنبي لم يخرج قبل غروب الشمس، خرج بعد غروب الشمس يوم عرفة، ففي المذهب من خرج قبل الغروب عليه دم، ومن لم يقف، من لم يدرك عرفة خلال النهار فإن أدركها خلال الليل فقد وقف بعرفة فلا شيء عليه ويصح حجه. والدليل بأن حديث عروة بن أو العرباض بن عندك الحديث من متذكر الصحابي أيوة عروة بن مدرس عروة بن مدرس قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المزدلفة وهم في المزدلفة قال يا رسول الله لقد صلى الله عليه وسلم لقد أكللت مطيتي وأتعبت راحلتي وما تركت جبلا إلا طلعت عليه أو وقفت عليه أفلي حج؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع يعني صلى المغرب والعشاء في المزدلفة ووقف ساعة ووقف بعرفة ساعة من نهار أو ليل فقد أتم حجه. فالشاهد قال النبي وقف بعرفة ساعة من نهار أو ليل، فمن أدرك عرفة سواء طول النهار أو إلى فجر يوم النحر فقد أدرك الحج ووقف بعرفة. وهذا من يعني من رحمة الله عز وجل بنا، لأنه من يعني كثيرا في الحج من تحدث مشاكل في في البساط وفي السيارات، يعني يتأخرون في الدخول ويحصل زحام، فبعض الإخوة ما عرفوا يدخلوا إلا عند العصر، وبعضهم ما دخل إلا في الآخر، وبعضهم ظن أن الحج راح منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه من أدرك ساعة من نهار أو من ليل في عرفة فقد أدرك عرفة. فيه صوت الفرح. نعم. طيب هذا الكلام في الوقوف على عرفة، قلنا بأنه السنة أن يدخل بعد الزوال وأن يظل حتى الغروب، ثم يدفع من بعد الغروب إلى المزدلفة كما سنبين. ومن خرج قبل الغروب ففيه وجه عليه دم، ومعه من لم يدرك النهار فله أن يقف بعرفة حتى يطلع يعني قبل طلوع فجر يوم النحر. هذا الركن الثاني من أركان الحج. لا ليس عليه دم، من لم يدرك النهار وأدرك في الليل فليس عليه دم، المهم أن يدرك ساعة لحظة لحظات أو دقائق يقف بعرفة من النهار أو من الليل قبل طلوع فجر يوم النحر، وإلا فسد الحج. لأن ما دام قلنا ركن فالركن هذا لابد أن يؤتى به كما بينا الآن الإحرام والوقوف بعرفة. الركن الثالث الذي بينه المصنف الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. طب قبل أن ندخل في هذا الركن في أسئلة ممكن نجعله بعد الصلاة؟ الكلام الحديث كان أيضا عن المذهب ولا كله متفقين؟ أي كلام بقى فيهم؟ يعني لا هذا هذا هذا الراجح، مذهب وراجح. المذهب يرى بأن الوقوف من ساعة من النهار أو ليل، ويرى بأن من خرج قبل الغروب عليه دم، وهذا فيه خلاف، لكن المذهب يرى عليه دم، وجعلنا هذا يرجع لبيان الواجب أو بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرج إلا بعد المغرب. وأي واحد وقف نسينا نكمل، من وقف بعرفة نائما يعني دخل عرفة ونام، أول ما دخل نام واستيقظ بعد بعد الغروب، قالوا هذا واقف بعرفة. النائم حتى وإن نام طول الوقت فيعتبر وقد وقف بعرفة، والدليل بأنه النائم هو من أهل التكليف. طب ما هو الدليل على أن النائم من أهل التكليف ومن أهل الأداء؟ بأن عليه القضاء. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، فمع أنه نام عنها لكن طولي بالقضاء، فما لم طولي بالقضاء فعلم بأن النائم من أهل التكليف. يبقى النائم إن نام في عرفة نام اليوم كله فهو أيضا قد وقف بعرفة، بخلاف المغمى عليه والمجنون. من أغمي عليه في يوم عرفة وأغمي طوال اليوم فهذا لم يقف بعرفة. لماذا؟ لأن لما أغمي عليه صار لم يصل من أهل التكليف، رفع عنه التكليف، فلما رفع عنه التكليف فهو لم يقف بعرفة ففسد حجه وعليه الحج العام القادم. ذلك المغمى عليه والذي يجن يوم عرفة، أصابه جن يوم عرفة طول اليوم فهذا رفع عليه التكليف فالآن ليس عليه الوقوف ففسد حجه، بخلاف النائم. وهذا فرق دقيق، لأن من نام حتى ليس عليه شيء ويعتبر حتى وإن ذهب ونام طول اليوم فهو قد وقف بعرفة، ولكن طبعا فرط في خير كثير في الدعاء وغير ذلك. نعم. طبعا كان في أحد قدامي جالها مس أدركت جزء من اليوم وهي قبل أن تمسك أدركت عرفة، أما دخلت او قبل او حملوها في بعض الناس يغمى عليه فيحملوه عايزين يدركوا له عرفه يجيبوه كده مغمى عليه يحطوه في العربيه الاسعاف ان كان مغمى عليه فهو لم يقف لان هو ليس اهل التكليف الان هو مش في الوعي بخلاف النائم كما بينا كذلك المجنون اذا جن قبل دخول عرفه وطول الوقت يبقى خلاص هو ليس اما اذا دخل او جن بعد ذلك او صرع او كان فهذا ادرك قليلا يحسب له طيب نكمل ان شاء الله استمع قول قولي هذا استغفر الله ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحج وعرفه وقلنا بان الوقوف بعرفه هو ركن من اركان الحج ومن اعظم اركان الحج عرفه وتكلمنا قبلها عن ركن الاحرام وهذه الاركان من الاركان المهمه في الحج وكل اركان الحج مهمه قلنا ان الركن لا يصح الحج بدونه الان نتكلم عن ركن ثالث من اركان الحج ومن اهم الاركان ايضا الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه وهذا من اركان الحج الخمسه الذي ذكره المصنف فقلنا انهم يزيدون عن خمسه كما سنبين المهم الان الذي معنا ركن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه وهذا فيه كثير من الاشياء التي لابد ان ينتبه اليها الحاج او المعتمر والاصل في ان الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروه من اركان الحج من قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق والحديث صفيه رضي الله عنها أنا أتكلم الآن عن طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة في الحج طواف الإفاضة اللي هو الركن من أركان الحج طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة وبعد النفر إلى المزدلفة والذي يكون بدايته من يوم النحر هذا يسمى طواف الإفاضة وبعده يسمى طواف الزيارة وسمي طواف الإفاضة لأنه فيه يفيض المرء من منى إلى مكة مرة أخرى وبعضهم قال طواف الزيارة لأنه يكون فيه زيارة للبيت الحرام بعد انقطاع عدة أيام في منى وفي عرفة والمزدلفة فسمي أيضا بطواف الزيارة وسمى أيضا بطواف الركن لأنه من أركان الحج والأصل فيه قول الله عز وجل وليتطوفوا بالبيت العتيق وهذا فعل أمر يتطوف يعني لابد أن يطوف بالبيت العتيق وحديث صفية رضي الله عنها عندما حاضت صفية فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حاضت صفية قال أحبستنا هي يعني هل هي ستحبسنا عن الرجوع إلى المدينة بعد الحج قالوا يا رسول الله لقد طافت طواف الإفاضة قال إذن فلنخرج يعني بين النبي في هذا الحديث بأن المرأة إذا لم تكن صفية رضي الله عنها لم تكن طافت طواف الإفاضة لحيضها فستحبسهم سيظلون موجودون في المدينة في مكة لا يستطيعون أن يخرجوا حتى تطوف طواف الإفاضة لأنه ركن لأنه لما علم بأنها قد حاضت فقال أحبستنا هي يعني ستحبسنا فقالوا لا لقد طافت الإفاضة فقال إذن فلتخرج فبين ذلك أيضا من طواف الوداع ليس بركن ولكن أكد على أن طواف الإفاضة ركن لذلك يقع كثير من الأخوات في الحج إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة صاحب الحملة بقى أو صاحب الرحلة أو صاحب الدنيا عايز يلم الناس ويرجعهم فترجع من الحج ولم تطوف طواف الإفاضة لأنها حائض فلا تستطيع تطوف هذه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخرج أن ترجع لأن إذا رجعت فسد الحج فسد لأن طواف الإفاضة ركن فعليها أن تظل حتى تطهر فتطوف ترجع إن رجعت فسد الحج عليه حج من عام قابل هذه نقطة مهمة تحدث كثيرا ويسأل فيها في الحج عند ما تحيض المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة وطواف الإفاضة أول وقته يكون من منتصف ليلة النحر يعني بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة هي ليلة المزدلفة من منتصف الليل يبدأ وهذا الذي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للضعفاء وللنساء ويظهر من حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها عندما رخص لها أن تنفر في الليل فترمي ثم تطوف لتقابله في الصباح لأنه كان يومها كان يوم النحر يوم أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يوافيها حائلا يعني تكون تحللت حتى يعني يجامع. فقال لها انفري تخرج في الليل، فخرجت في الليل وطافت قبل الصباح، لأنه قال توفيني صباحا حلالا. فبين ذلك أهل العلم بأن بداية طواف الإفاضة للأهل الذين رخص لهم الإسلام بالنساء والضعفة يكون من بداية من الليل، من منتصف الليل. وفي المذهب ليس له حد لآخره، يعني له أن يطوف في يوم النحر، بعد يوم النحر، بعد اليوم الثاني، الثالث عشر، ليس هناك حد لآخر هذا الطواف، ولكن بدايته يكون من الليل للضعفاء، ومن غير الضعفاء يكون من يوم النحر. والدليل هو مسألة أم سلمة. الطواف نفسه بقى، طواف الإفاضة ليلة النحر بعدما نفروا من العرفة للمزدلفة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء والنساء والمرضى أن ينفروا ليلا، يعني ينتظروا نصف الليل ثم يخرجون من المزدلفة يرموا الجمرات ويطوفون بالبيت. نعم تقصد، لا لا، ما هو أنا أصلا معي الطواف الآن مش الرمي، لأن هو الآن بنتكلم عن الطواف كركن، فأنا بقول وقته متى، وقته من لكن هي لو بدلت، يعني لو راحت تطوف على طول قبل ما ترمي لا شيء، يعني الترتيب هنا ليس بواجب، يعني ممكن تنفر في الليل من المزدلفة أو تذهب تطوف ثم ترمي في الصباح لا شيء. احنا الآن نتكلم عن ليس الترتيب، عن الطواف كطواف ركن، بدايته متى؟ من منتصف الليل. إذا خرجت من المزدلفة بعد منتصف الليل لها أن تذهب تطوف أو تذهب ترمي ثم تطوف، لكن الذي معنى الآن الطواف. نعم لا لا، ثامن ايش؟ ثامن هذا التروية، احنا خلاص تضيعنا عرفة يوم 9 وبيتنا في المزدلفة ليلة 10، ليلة النحر، هذه الليلة ليلة المزدلفة ليلة النحر بعد المنتصف الليل، مش الساعة 12، منتصف الليل، في فرق بين منتصف الليل والساعة 12، منتصف الليل يحسب من المغرب إلى الفجر. فالمهم هذه يصح بعدها بداية الطواف. والطواف له شروط وواجبات، منها الطهارة، يشترط أهل العلم، تفضل. منتصف الليل مش الساعة 12؟ لا منتصف الليل ده عندنا احنا بس من الساعة 12 ده في الإذاعة والتلفزيون وفي يعني في الـ في الـ في التوقيت العادي، ما احنا الليل عندنا يبدأ من المغرب وآخر الفجر، فإن أردت تحسب منتصف الليل يعني تشوف الفرق، مثلا عندنا الآن الساعة 6:05 ولا كام، 6:03 والفجر 4:39، حضرتك احسب الفرق ويسموا على 2 يطلع مثلا منتصف الليل 11:30 ممكن، احيانا في الشتاء يعني يؤخر ويقدم هكذا. هذا اللي نقصد به النفر بعد منتصف الليل، اذا كان الفرق مثلا 8 ساعات او 10 يبقى 4 ساعات يبقى هذا منتصف، 8 ساعات بعد العشاء. نعم من المغرب. بالضبط من المغرب. نعم من المغرب. وهذا ايضا كما ورد عن اسماء رضي الله عنها اخت عائشه، كانت تتحين تسال خادمها هل انتصف الليل او يعني القمر بدا في الـ له يعني له ضوء معين، ثم تنفر الى في الحج ثم تخرج الى البيت. نعم الليل يبدا من المغرب ولا يبدا بالعشاء؟ من المغرب، غروب، من الغروب. الليل يبدا من المغرب الى الفجر، الى الفجر ينتهي بالفجر، هذا هو الليل. واليوم عندنا في الاسلام يبدا من الفجر وينتهي بالغروب، بغروب الشمس، هذا اليوم موجود. للطوائف للطواف واجبات، منه الطهاره. قالوا يشترط شرط صحة الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة من الحدث، وهذه مهمة جدا. الطواف في البيت لابد له من التوضؤ، من وضوء، من طهارة. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت عندما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في الحج وأراد أن يطوف توضأ ثم طاف. قلنا الأول بأن فعل النبي في الحج الأصل فيه الوجوب، لأنه قال خذوا عني مناسككم، فلما قال خذوا عني مناسككم قال أهل العلم كل فعل في الحج الأصل فيه الوجوب، إلا أن يأتي صارف يبين الاستحباب. فلما بينت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الطواف توضأ، علمنا بأن الطواف شرط من شروط الطهارة، شرط من شروط الطواف. وأيضا كما ورد في الصحيح أو في الأثر الصحيح عن ابن عباس كما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه فيه كلام، فلينظر أحدكم بماذا يتكلم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الطواف صلاة والصلاة من شروطها الطهارة، فأيضا الطواف من شروط الطهارة، طهارة من الحدث، طهارة الثوب، طهارة البدن. وهنا إشكالية، من انتقد وضوءه في الطواف فيجب عليه أن يخرج ويتوضأ، ثم يعود. والخلاف هل يعود يستأنف أم يبني؟ يستأنف يعني يبدأ العد من جديد، يبني يعني يكمل على ما كان. لو كان مثلا طاف 3 أشواط ثم انتقض الوضوء ولابد أن يخرج، هذا اللزاما أن يخرج، طب هل يرجع يكمل 4 ولا يعيد 7؟ الحق يعني طبعا المسألة دي فيها إشكالية حقيقة يعني، والحكم هنا شيء والفتوى الآن في عند المعاصرين شيء آخر. الحكم الشرعي بأن إذا انتقض الوضوء في الطواف فلابد أن يخرج ويتوضأ ثم يعود ويستأنف، يستأنف يعني يعد من جديد. وقالوا مثل الصلاة، واحد بيصلي 4 ركعات فانتقض في الركعة الثانية يخرج ويتوضأ ويرجع كامل الثالثة والرابعة أم يعيد؟ يعيد. وهذا الذي يعني هذا الصحيح، ولكن إن أفتيتم الناس بذلك سنضرب بالنعام. لذلك كثير من أهل العلم الآن يتحرجون في هذه الفتوى ويقولون للناس ابني ولا تستأنف، ابني يعني اطلع وتوضأ ثم ارجع وأكمل. ويعني أنا حتى سمعت الشيخ ابن سماحة الله عليه كان يقول بأن الصحيح أن يستأنف، ولكن أحيانا نفتي بغير ذلك للمشقة التي يراها من الناس. ولكن هو نفسه مع أنه كان يقول أنا الذي أدين الله عز وجل به بأنه يبد أن يرجع ويبدأ من جديد. لأن الآن هي الإشكالية كلها في إيه؟ هل الطواف عبادة كاملة مستقلة؟ 7 أشواط عبادة مستقلة ولا كل شوط عبادة لوحده؟ لو قلنا بأن 7 أشواط عبادة مستقلة يبقى إذا انتقد خلال 7 لابد يرجع ويعيد زي الصلاة. لو قلنا الشوط الواحد مستقل فهنا إذا صلى إذا طاف 3 ثم انتقد ورجع ف يعني المسألة بقى الآن حتى لا يعني أستفيد الذي يعني أدين الله عز وجل به بأن هو لابد أن يرجع ويبدأ. ولكن إن كان بقى في الحج وفي زحام وما يستطيع أو واحد عنده إشكاليات كل شوية يروح ويرجع ويخرج بآخر الحرم والدنيا يعني كده، قد يكون في المشقة هنا يعني تيسير في هذا المسألة ويأخذ فتوى بعض أهل العلم الذي يقول يبني. المهم إنه لابد أن يطوف طاهرا، لأن بعضهم يظن بأن الطهارة ليست شرط الطواف، وهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال. يعني من طاف وهو غير طاهرا هذا الطواف باطل. الكلام ده بالتالي معلوش إجماع أني فيهم؟ هو الطواف بدل الطهارة عليه إجماع؟ بس أنا أعرف لا بلاش كلمة إجماع، مش هتجد حاجة عليها إجماع عموما. أصلا أنت لو عدت تقول لي إجماع يعني الذي أجمع عليه أهل العلم نادرا في الفقه كله. بلاش إجماع يعني في الفقه الراجح يعني تقول لا الراجح لابد من الطهارة، وجمهور أهل العلم لابد من الطهارة في الطواف بخلاف السعي، لكن في الطواف لابد من الطهارة. المسألة هذه لا تحتمل كمان أن يفسد حجه، يعني حتى لو بعض الناس قالوا لا، قلنا اللي عنده أعذار هذا موضوع آخر، يعني توضأ ويدخل مثل الصلاة ثلث بول ولا أعذار هذه أشياء، لكن الذي ليس عنده عذر لابد من الطواف لأن هيفسد حجه، يعني يعرض نفسه لإشكاليات. فهو كمان حتى لو نسمع بعض أهل العلم يقول له ذلك وكان هذا الكلام ضعيف، الخلاف كله يبني ولا يستأنف كمان، لكن هو في خلاف فعلا بعضهم يقول بعدم الطهارة، لكن هذا الكلام مرجوح جدا يعني ما ينهض ان الواحد يتكلم به. طيب هذه الطواف اذا خرج مش لناخذ الوضوء وقيمة صلاة العشاء وهو بيطوف وخلص 3 ركعات مطلقة شو لم ينقض؟ نعم ولكن خرج عشان يصلي جماعة. هذه الأشياء هذه بتسميها الموالاة، هل يشترط الموالاة في الأشواط 7 أم لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط، ولكن لا يجعل هناك فارق كبير، يعني مثلا ما يروحش يعني مثلا يطوف 3 ويطلع يتغدى ويروح الفندق ينام له 2 ركعات. لا ما في شيء، هذا ما في شيء. بيطوف 3-4 مرات وقيمة صلاة العشاء فخرج ما كملش الطواف. ما هو نعم هو يصلي، هو بالعكس نقول له الأول اللي تصلي الفرض جاء تقدم الفرض ثم تكمل. بس قطع الطواف ما هو قطع اللي هنا ليش لضرورة وهو الفريضة يعني القطع هنا ما قلنا هذه بيسموها الموالاة، يعني الموالاة بين الأشواط. هل الموالاة شرط؟ هي ليس بشرط، يعني ليس شرط، ولكن قالوا لا يطيل الموالاة. بعضهم لا، بعضهم بيبقى جاع في النص فيقول لك اروح اكل ويروح الفندق ويريح 2 ساعة ويرجع يكمل 3 شوط اللي باقيين. صدقني في بيعملوه، وبعدهم قال مثلا يروح يسعى يسعله ساعتين تعب، قال لك انا هتعب نفسي ليه، يوم رايح نايم له 3 ساعات بره في الحرم ويطلع يتغدى يخش الحمام بتاعه ويجي يكمل في الليل، معانا لسه 4 تانيين هنكمله. فقلنا هذه الموالات تعرضه لاشكاليات الفتره الطويله دي يعني لكن ما استطيع اقول يفسد برضه، لكن صوره حضرتك لا شيء فيها، بالعكس لو الطبيعي انه هيصلي او الاصل انه يصلي الفريضه ثم، ولكن نقول له صلي الفريضه، وهنا بقى الاشكاليه اللي هصححها، ولا تصلي الجنازه، لان عاده طبعا في الحرم بعد كل فريضه في جنازه غالبا يعني غالبا. فنقول له لا، لو انت منشغل بطواف الان وقطعت الطواف للصلاه الفريضه فبعد الفريضه لا تصلي سنه ولا تنتظر للجنازه، ترجع لانك منشغل بعباده اهم، انت دخلت في عباده وهي الطواف الان، انت ما قطعت الطواف الا فقط للصلاه، فبعد الصلاه ما تصليش الجنازه، لو كنت هتنتظر الجنازه فالطواف اولى منك، لا تنتظر الجنازه. هذه بقى نقول، ولكن لا نقول يفسد، ونقول لكن نقول الصحيح ان او الحق انه يرجع يكمل طوافه ولا يقف ليصلي الجنازه. انا مش بلاش في العلم، انا بلاش فيما يطبق فعلا بقى في الطواف، يعني انا كنت في العمره ونطوف، نعم، خلصت صلاه الفرض بنكمل الطواف، نعم، وخيمه صلاه الجنازه بنصلي من الجنازه وبعدين نكمل الطواف. لا نعم انا قلت طوافك صحيح اولا، الناس بتعمله، ما انا عارف ان هي، ما هو دي، ما هو كل حاجه يعني، انت الان منشغل بالطواف، الطواف اهم من صلاه الجنازه، لان طواف العمره الان ركن، صحيح اكمله، لا ما هو نعم انا افهم حضرتك يعني الان اخذ ثواب صلاه الجنازه مثل جبل احد فعايزه، وبعدين هكمل، انا قلت مش هعمل الطواف، هكمل الطواف. طب بس الاصل ان الانسان لما يدخل في عباده يتمها، يتم العباده، لا انت الان ما اتمتها، انت الان انت حضرتك افترضت ان هو واحد هيكمل 3 ويروح الاوتيل ويرجع ويخش دورة الميه وبعدين يجي يكمل، ما انا قلت هذا، ما انا ما اقرتوش، ما انا ما اقرتوش على ذلك، لذلك انا قلت ان هذه الموالاه، يعني هو ممكن يكون واحد وقع مش قادر يقف على رجله فقال انا تعبان هموت مش عارف اطوف، هيريح هنقول له ريح خلاص، بس ما تزيدش، مش تريح ساعتين وتروح بقى تدخل تاكل وتشرب وتريح في الفندق وتاخد دش وترجع، نقول له المساله هي الاصل انك انشغلت بالطواف الان، فلا تقطع الطواف الا لضروره، الضروره منها اقيمت صلاه الفريضه، نصلي الفريضه، لكن غير الفريضه النبي ابن عمر قال ايش في السفر؟ قال لو كنت اتسنن او اتنفل لا اكملت ما قصرت، يعني لو كنت انا هصلي النافله في السفر كنت بدلا ما اقصر الصلاه كنت اتممت الصلاه الفريضه، صليت الفريضه 4 خلف الامام بدلا ما اقصر اروح اتنفل. فكذلك انت في الطواف الان انت انشغلت بعباده والطواف وركن، فانت ما قطعت الطواف الا لفريضه ايضا للصلاه، انتهت الفريضه ترجع لان الان انت في فريضه، يعني انت لما بدات في عباده فلا تبطل العباده ولا تخرج من العباده الا في الحالات المستثناه هذه. صلاه الجنازه الان في حقك نافله والطواف في حقك ركن، فالركن يقدم على النافله لانك انت الان جئت للعمره ولبيت بالعمره وانت في نسك العمره، فلا تترك نسك العمره قبل، وهذه فقه بقى من زعل إيمانية، فقه بمعنى تدبر، هو بعض الناس يظن ان انا لا، انت اللي انت فيه الان الطواف اجره افضل من صلاه الجنازه، بل ان الله عز وجل سيكتب لك صلاه الجنازه وانت تطوف، لانك انت اردت الصلاه لكن منعت لانك انت في الطواف، فيعطيك الله عز وجل اجر الجنازه وانت تطوف. والذي معلش اتفضل الذي يقصر لا يتنفل، ابن عمر كان يقول ذلك، اذا قصرت لو كنت يعني اتنفل اتم بقى اولى اصلي الفريضه 4، لكن ما لما انا قصرت يبقى ما تنفلش، انا ما بمنعوش، بس هو اذا كان يريد ده ابن عمر الاثري قال لو كنت متنفلا لكنت اتممت اولى. فذلك نقول ايضا في، انا ما قلتش مساله حتى الحاج عاطف اللي بيقول عليها وليس فيه افساد للطواف، لكن الاولى الان انت وقفت الطواف لصلاه الفريضه، بعد الفريضه ترجع تكمل الطواف، ما تنشغلش بامور نافله، لان انا الطواف هو اللي في حقك. لا لا بالعكس، هذا من ما هو الاخوه بتستفيد، لان هذا هو من الـ من الـ من, الـ من الركن اللي احنا فيه. يعني نعم، قال بقى في الحاله دي ما يقصرش الا للضروره بقى، يعني واحد مسافر يتفسح ها يروح عن نفسه لا يقصر، يقصر السفر رخصه، ما يتنفلش، ان اراد نعم يعني يتنفل بقى بالليل يقوم ليل مثلا اراد كذا انا يعني مستريح يعني فاطمن بقى احسن بقى. ما هو النبي ان عمر قال النبي سالم تنفل بقى وخلاص بقى انا قاعد مريح تنفل بس يعني القصر هذه رخصه عمر رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بنى قد امنا ان الايه ليس على جناح تقصير من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقال عمر للنبي ما بنى قد امنا يعني خلاص بقى في امان من الكفار لنقصر فالنبي قال له ايه رخصه نعم خسرا او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان المساله في السفر مش على مساله المشقه لو قلنا بالمشقة ما حدش هيقصر دلوقتي لان الاول كان بيركبوا دواب بيروحوا بالليالي لكن احنا بنركب الطيارة بنركب العربية رايحين اسكندرية في ساعتين خلاص ومكيفين وقاعدين لكن هي المسألة مش المشقة هنا المسألة ان السفر هو نفسه رخصة بتخرج من بيتك بتروح لبيت ثاني حتى لو كان سفر يعني ما نام في طاعة او في مباح مش يعني حتى في المعصية كمان قالوا لو ذهب يعني لمعصية يعني يعني لا يعني ظالم راح يظلم حد ولا راح يعمل حاجه وكده ومع ذلك مسافر فله يقصر بخلاف طبعا بعض المذاهب وعندنا في الشافعيه يرون ان اللي ذهب في معصيه ملوش الرخصه لكن انا اقول الصحيح بان الرخصه له لان هذه رخصه من الله عز وجل. طيب الترتيب مهم الترتيب انتظر شويه معلش طب 15 طب ننتهي من الطواف حتى الترتيب مهم جدا. ما هو الترتيب في الطواف؟ أن يبدأ بالحجر الأسود ويطوف ويرجع للحجر الأسود. وهنا في شوية أشياء يعني الله المستعان قد تستغربون منها. أولا لابد أن يكون الحجر أن يكون البيت عن يساره يطوف والبيت عن يساره ويحتاط جدا بأن يكون البيت عن يساره وإذا وصل عند الحجر يستقبل الحجر بصدره ثم يدور ويطوف والبيت عن يساره. وبعض الناس لا تنتبه يعني يطوف يعني مثلا واحد ينادي عليه فيقوم لافف خالص ومبصص عليه بعكس الطواف هذا وان اصبح البيت عن يمينه هذه الجزئيه كلها ما تحسبش من الطواف لابد دليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم طاف النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر الاسود اما يقبله اما يشير اليه إما بعصاه أو يسل أو بيديه أو يقبله كل هذا جائز بالزحام طبعا أنتم أعلم بالمناسك الحمد لله يعني أنه يشير إليه فقط ولكن يستقبله بصدره ثم يستدير فيجعل البيت يعني لا يبدأ الطواف إلا بعد أن يستدير ويكون البيت عن يساره هذه مهمة جدا إذا سار والبيت ليس على يساره هذه الجزء كله لا يحسب من الطواف هذا أول شيء إن هذا نسميه الترتيب الترتيب ايضا عندما يطوف لا يطوف داخل الحجر لان الحجر من البيت كما جاء من حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اريد ان اطوف بالبيت او اريد ان اصلي في البيت قال صلي في الحجر فان الحجر من البيت والحديث الاخر ايضا حديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قال لولا ان اهلك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه وبنيتها على قوائم ابراهيم عليه السلام او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فبين لها بان قومها قد قصرت بهم النفقه الحلال كانوا يبنون البيت من النفقه الحلال فقصرت بهم النفقه فلم يستطيعوا ان يدخلوا الحجره في البيت فالحجر الموجود الان اللي هو الدائره الربع دائره دي الموجوده هذه من البيت فلابد أن عندما يطوف يطوف من خارج الحجر لو طاف من داخل الحجر هم يمنعون الآن عموما ولكن يعني إن دخل فيه فهذا يكون طاف داخل البيت فلا يعتد بهذا أيضا يغلقوها بس أحيانا ممكن هو بقى يعمل نفسه ناصح ومن داخل يعني لكن هم بيغلقوها لأن في صلاة جوه الحجر في ناس تريد تصلي مش محرمين يعني يأتي في أي وقت يصلي داخل لأن الصلاة في الحجر كالصلاة في الكعبة في ناس بتجلس فالمهم ان هي لا يستطيع ان يغلقها ولا بد ان المحرم لا او الطائف لا يطوف داخل الحج ايضا منها ان يكون الطواف في المسجد ولا يضر ان كان هناك حائل يعني بينه وبين المسجد ناس او بينه وبين المسجد زمزم او بينه المهم ان هو يكون داخل المسجد او يعني حتى لو كبر الطواف واصبح هناك فواصل المهم ان هو يكون داء بحدود المسجد حتى مع التوسعات فلا يضره ذلك ايضا من شروط الطواف العدد ان يكون 7 فلا يصح الطواف الا ان يكون 7 طبعا الاحناف لهم كلام هنا يعني لا يلتفت اليه، ممكن يطوف اربعه اذا كان غالب الطواف اربعه او خمسه فيوجب باي فديه، ولكن هذا الكلام كله لا يصح. لابد من شروط الطواف ان يكون العدد سبعه، يطوف سبعه اشواط. وبعضهم قال يبطل التفريق اللي هو الموالاه اللي حضرتك اتكلمت عنها، لكن الصحيح انه لا تبطل. بعضهم في وجه عند بعض المذاهب ان التفريق يعني يطول التفريق يبطل، ولكن الصحيح انها لا تبطل الموالاه ولا يضر ذلك. هذا ايضا من شروط الطواف. ايضا ينتبه الشذروان، هذا يسمى الشذروان اللي هو بعض البروز اللي في الكعبه اللي هو زي اللي بيسموه بعض، هتلاقي كده زي حلي او زي طوب طالع اللي هو حدود الكعبه، اللي هيطوف بجانب الكعبه لا، بعض اهل العلم قالوا لا تكون يده محاذيه للشذروان. الشذروان هذا اللي هو من الكعبه، لان لو يده محاذيه او فوق الشذروان كانه يطوف في الكعبه، فقالوا لابد ان ينتبه ايضا ان تكون يده بعيده عن الشذروان حتى كانه يطوف حول الكعبه. الهدف من كلامنا كله ألا يطوف داخل الحجة فيكون هو الكعبة، أو داخل الشذروان أو على الموازي فيكون في الكعبة، لابد أن يكون حول الكعبة ويكون تكون الكعبة على يساره. هذا يعني مجمل الكلام في الطواف. ننتهي من السعي سريعا، مش هياخد دقيقتين بالضبط. السعي بعد ما ينتهي من الطواف، الركن الثاني هو السعي بين الصفا والمروة، كما جاء عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع إلى الصفا وقال أبدأ بما بدأ به الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي. ويكون السنة فيه أن يصعد إلى الصفا ويستقبل القبلة ويدعو، يعني هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما بأنه يستقبل القبلة، يحاول يتحين يستقبل الكعبة، يتحاول يتحين الكعبة، ولمن ذهب هناك الكعبة ممكن تظهر بين بعض النجف كلوات قليلا، أو ثم ينظر إليها ويدعو دعاء لا إله إلا الله ولا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم بعد أن يقول هذا الدعاء يدعو طويلا، كلام ابن عمر يدعو طويلا، ثم يعيد الدعاء مرة ثانية ويدعو طويلا، ثم يعيد مرة ثالثة ويدعو طويلا، ثم ينزل من الصفا ويذهب إلى المروة، ثم هذه شوط، ويرجع من المروة إلى الصفا هذا شوط آخر. طبعا في سنن في الطواف والسعي ستأتي لاحقا، مش الآن، الرمل والطباع والأشياء هذه، أنا نتكلم عن الركن الآن. لا يشترط في الصفا والمروة الطهارة، وهذا إجماع أهل العلم، هذا إجماع لا يشترط في الطهارة في الصفا والمروة، ويسن ماشيا ويجوز راكبا، أو النبي صلى الله عليه وسلم قد، هي مسألة الركوب والمشي هذه ترجع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى المناسك راكبا، فبعضهم قال الأفضل الركوب والمشي، لكن الحق أن المشي أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قدر أجرك على قدر نصبك، وخاصة بأن النبي ما ركب في الحج إلا ليظهر للناس ليروا المناسك، يعني مسألة ركوب الناس الحج لها بعض الخصوصيات أنه كان يركب حتى يروا الناس المناسك، يروا النبي فيتعلمون المناسك من النبي، فكان يطوف راكبا وسعى راكبا، ولكن المشي كما قلنا أفضل. إذا شك، وهذه الشك هذا في العدد سواء في الطواف أو في السعي، يبني على الأقل، قلنا يبني على اليقين، شك ستة أو سبعة يطوف ستة، شك خمسة أو أربعة يطوف الرابعة ثم يكمل. وهذا يعني آخر الكلام في الفرائض. والمصنف أهمل فرض أو ركن مهم هو ركن الحلق والتقصير، جعل في الواجبات، ولكن عندما يأتي سنبين بأنه من الأركان، الحلق والتقصير في الحج وفي العمرة من الأركان. ونكتفي بهذا، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.